السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله أن جعلنا مسلمين ومؤمنين ونادانا باسم الإيمان الذي هو صفة لمن يؤمن به ومن يحبه ومن يعبده ويتوكل عليه. كثيرا ما ينادي الله عباده الذين استجابوا له واستجابوا لرسله باسم الإيمان، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وأشباه ذلك كثير يخص الذين آمنوا، وذلك لأنهم الذين صدقوا بوعده ووعيده وصدقوا بأمره ونهيه وقبلوا ما جاءت به رسله والتزموا بأداء شريعته وألزموا أنفسهم بأن يكونوا من المستجيبين لله يمتثلون أمره كما أمرهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فيأمرهم بأن يكونوا مستجيبين، وقد يأمرهم بخصال الإيمان كما قال تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فيأمرهم بالإيمان وقد ناداهم باسم الإيمان، وذلك أنه من باب تثبيتهم وتذكيرهم ما يؤمنون به وما يصدقون به، تذكيرهم بأنهم إذا آمنوا إيمانا مجملا فإن عليهم أن يؤمنوا إيمانا مفصلا، سواء في العقائد أو في الفروع والأوامر والنواهي، وبذلك يكونون حقا من المؤمنين. ذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أنها نزلت في المؤمنين بمكة قبل الهجرة الذين آمنوا، ولكنهم لقوا أذى ولقوا اضطهادا ولقوا ضررا من لقوا ضررا كثيرا من المشركين. ناداهم الله باسم الإيمان وذكرهم أن لهم فرج ومخرج من هذه البلايا التي يلاقونها. ناداهم باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا. ومثله قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. ناداهم بكونهم عبادة، بكونهم عبادا له وبكونهم مؤمنين، وذكرهم أو أمرهم بالتقوى بعد أن وصفهم بالعبودية ووصفهم بالإيمان، ثم قال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. فكأنه يذكرهم بالإحسان ويذكرهم بأن أرضه واسعة يتقلبون فيها، ويمكنهم أن يجدوا أرضا ليس فيها أذى وليس فيها اضطهاد ولا عذاب. فإذا عرفنا أن هذا الوصف الذي هو الإيمان هو ميزة الذين استجابوا لله وللرسول، فلا بد أن هذا الوصف الذي هو الإيمان له آثاره وله علاماته، لا بد أن له آثار عليهم. فليس كل من قال إنه مؤمن يكون صادقا، فمن ادعى أنه مؤمن فلا بد أن يختبر في إيمانه. يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، أي ليس هو مجرد أن يتسمى ويدعي، والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أربابها أدعياء. فالذين يدعون الإيمان كثير، وليس كل من ادعى الإيمان يكون صادقا، بل الإيمان له علامات. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. كثيرا ما ننصح بعض أهل المعاصي الذين يظهرون المعاصي، وإذا نصحناهم يقول أحدهم يضرب قلبه ويقول العمل على ما في هذا، يريد قلبه أصلح هذا صالح، يريد أن قلبه صالح. ونحن نقول إن هذا غير صالح، ولو كان القلب صالحا لصلح العمل، ولو كان القلب ممتلئا إيمانا لظهر أثره. فأنت إذا نصحت أهل المعاصي وقال أحدهم العمل على ما في القلب، قلوبنا صالحة، قلوبنا مؤمنة، فإنك تقول لو كانت القلوب مؤمنة لظهر إيمانها، لظهر إيمانها على البدن، لظهر على اللسان، ولظهر على العينين والأذنين، ولظهر على اليدين والرجلين، ولظهر على البطن والفرج، ولظهر على جميع الجسد. فإن له علامات. معلوم أن القلب هو سبب الصلاح والفساد. قد مر بنا في الحديث في حديث النعمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا شك أن القلب إذا صلح صلح الجسد كله. فإذا رأيت الذي قد أصلح ظاهره فإنك تستدل على أنه قد أصلح باطنك، وتشهد له بالخير، فتقول هذا من أهل الخير، هذا قد أصلح ظاهره، هذا قد لبس لباس الإيمان، هذا قد لبس لباس التقوى. الذي قال الله ولباس التقوى ذلك خير، هذا قد ألبسه الله هيبة المؤمنين، هذا قد نطق بالحق، منطقه دليل على أنه تقي النقي، مظهره وجهه وبشره ولباسه وهيئته وأعماله ومجالسه وصلواته وعباداته وزهده وورعه وتقواه وبعده عن الشبهات وبعده عن مجالسة أهل الله والباطل وهجره للمعاصي والعصاة، لا شك أن ذلك كله دليل على أن قلبه مؤمن. فأما أن ترى إنسانا يقول إن قلبه مؤمن ولكن تراه مثلا حليقا وتراه مسبلا متخلفا عن الصلاة وشاربا للدخان ومصاحبا لأهل المنكرات، وتراه يسمع الأغاني والملاهي ويعكف عليها، وتراه يمد عينيه إلى ما حرم الله وينظر إلى الصور والأفلام الخليعة وينظر إلى النساء المتبرجات، أو تراه يستهتر بالمصلين ويستهزئ بالمسلمين مسلمين، أو يعيب عليهم التمسك والتنسك والعبادات أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك يقول أنا مؤمن، الإيمان في القلب. نقول ليس كذلك، قلبك ليس فيه إيمان، فإن الإيمان تظهر آثاره، تظهر آثاره على البدن، فإذا ادعى أنه صادق فإن عليه أن يصدق قوله عمله. هذا ما معنى ما ذكر عن الحسن، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وبذلك نعرف أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فهي أجزاء منه. قد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وكذلك نفيه الإيمان عن العصاة كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكقوله لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ونحو ذلك، كل ذلك دليل على أن هذه تؤثر في الإيمان، تارة تكون من خصال الإيمان وتارة تنقص الإيمان. فليتفقد المؤمن نفسه وليتفقد أعماله. إلى الآن واصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: باب الصلاة خلف المرجئة. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي وسليمان بن الأشعث وأحمد بن أصرم المزني، وهذا لفظ سليمان. قال: قلت لأحمد: يصلى خلف المرجئ؟ قال: إذا كان داعية فلا يصلى خلفه. قال: وأخبرني حرب بن إسماعيل قال: سمعت أحمد يقول: لا يصلى خلف من زعم أن الإيمان قول إذا كان داعيا. قال: وأخبرني محمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: لا يصلى خلف مرجئ. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: المرجئ إذا كان يخاصم فلا يصلى خلفه. قال: وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن مرجئ يتلى عليه الشيء من القرآن فيرده ردا عنيفا، قال: لا تصلي خلفه.

لا يجوز أن يصلى خلفهم إذا كانوا دعاة إلى بدعهم، حتى ولو كانت البدع ليست مكفرة. قد ذكر العلماء أن كثيرا من البدع مكفر وبعضها غير مكفر ولكنه مفسق. فبدعة الخوارج لم يتجرأ السلف على أن يكفروهم، وإن ورد فيهم أحاديث منفرة عن معتقدهم، واستدلوا بأن علي رضي الله عنه سئل فقيل: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: أمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا: فما نقول فيهم؟ قال: هم إخواننا، بالأمس بغوا علينا، فأطلق عليهم أنهم بغاة، وإن استحلوا قتال المسلمين بالذنوب. ومع ذلك الدعاة منهم إذا كان هذا داعية إلى مذهبه وإلى عقيدته فإنه ينفر منه ويبتعد عنه وتجب مجانبته ولا يجوز الصلاة خلفه. ومثل ذلك بدعة القدرية وبدعة المجبرة وبدعة الجبرية، هذه بدع مفسقة ولا تصل إلى حد التكفير، ولكن الدعاة إليها لا شك أنهم يدعون إلى ضلالة ويدعون إلى فسق وإلى عمل مخالف للسنة. فإذا عرف بأن هذا داعية فإنه لا يجوز أن يصلى خلفه، لأن في الصلاة خلفه إقرار له على بدعته وكذلك تحسين لحالته، وذلك مما يسبب انخداع الجماهير به وتقبلهم لما يقوله ولما يعتقده. كذلك ذكر العلماء في قبول رواية المبتدع أنه تقبل روايته إلا إذا كان داعية أو روى ما يقوي بدعته، فإذا لم يكن كذلك فلا ترد روايته. قالوا: وقد وجد في الصحيحين بعض أفراد من رواة الحديث رمي بعضهم بشيء من البدع، فقالوا: فلان رمي بالأرجاء، وفلان رمي بالجبر، وفلان رمي بالقدر، وفلان رمي بالتشيع، وفلان رمي بالخروج، وفلان رمي بالاعتزال، وفلان رمي بالتجهم. وقد تكون تلك الإشاعات التي نسبت إليهم غير صحيحة، وقد يكون ذلك عن تأويل منهم، وقد يكون ذلك مبدئيا، يعني ميل يسير إلى هذه البدعة وإن لم يعتقدها ويعتنق اعتناقا كليا. فالسلف رحمهم الله إذا رأوا من يبالغ في نفي التشبيه يقول مثلا: ننزه الله عن كذا وننزه الله عن كذا وكذا، خافوا عليه أنه من الجهمية فرموه بأنه يميل إلى الجهمية، لأن الجهمية هم الذين يبالغون في نفي الصفات، فرموا كثيرا بأنهم متجهمون أو قريبون منهم أو قريبون من المذهب الاعتزالي، وإذا رأوا من يميل إلى أهل البيت ويمدحهم ويثني عليهم خافوا عليه أنه شيعي، فقالوا هذا يحب الشيعة أو يميل إليهم أو فيه شيء من مذهبهم أو نحو ذلك، وإن كان ليس شيعيا على الاصطلاح الذي هو بغض علي بغض أهل بغض الصحابة وحب الغلو في أهل البيت، وإذا رأوا من يمدح بني أمية مثلا أو يمدح الخلفاء المتقدمين خافوا عليه أنه ناصبي، فقالوا رمي بالنصب. وبكل حال فإن إذا عرفنا أن هذا الإنسان من الدعاة إلى الإرجاء أو من الدعاة إلى النصب أو إلى التشيع أو من الدعاة إلى الاعتزال أو إلى التجهم أو إلى الجبر أو إلى الإرجاء أو إلى القدر أو ما أشبه ذلك من البدع، فإننا نحذر الرواية عنه، فلا نقبل روايته، لأن في ذلك إشهار له وإظهار لاسمه، وكذلك نتجنب الصلاة خلفه، لا يجوز أن يكون إماما يصلى خلفه، وذلك لأن في تعيينه إماما اعتراف به واعتراف بعقيدته أو إقرار له وتمكين له من إظهار هذه العقيدة بين الذين يصلون خلفه، لا يؤمن أنه يدعو أفرادهم وأنه يحسن ما يميل إليه من هذا المعتقد، فلا يجوز أن يكون إماما حتى يحذر الناس من هذه البدع، البدع الزائرة. لكن إذا صلى صلاة عارضة لم يكن إماما رسميا، ولكن رأيته يصلي بجماعة باثنين أو بثلاثة متخلفين، فلا نقول لك إنك تصلي وحدك وتتركهم، بل صلي معه لتحظى بفضل الجماعة، وذنبه عليه حتى ولو كان داعية. وإذا مثلا رأينا جماعة يريدون أن يصلوا وقد عرفنا مثلا أن هذا داعية إلى بدعة أو أنه متظاهر بمعصية، ولكن هناك من هو أحسن منه اعتقادا أو أحسن منه عملا، فإننا لا نقدم هذا المبتدع بل نقدم غيره ولو كان دونه في القراءة، فإن المسلم سليم الاعتقاد وسليم الفطرة وسليم الدين، ولو كانت قراءته أقل يقدم على هذا المبتدع، يقدم عليه في الإمامة ونحوها. يبقى أن يرد علينا الحديث الذي ورد بلفظ صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. هذا الحديث أولا فيه ضعف، أورده الحافظ في بلوغ المرام وغيره، وذكروا فيه مقالا، وثانيا هو محمول على الظاهر، محمول على المسلم الذي ظاهره الإسلام ونحن لا ندري ما معتقده. نعرف أنه من أهل لا إله إلا الله، ينطق بلا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها، وأنه مع المؤمنين ومع المسلمين في ظاهره وباطنه، ولا نعرف عنه ما يخل بلا إله إلا الله لا اعتقادا ولا عملا، فهذا يصلى خلفه ويصلى عليه إذا مات، لأن ظاهره مؤمن ونحن إنما نأخذ بالظاهر. يعني هذا محمل هذا الحديث، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، يعني إذا كان ظاهره أنه يقولها ويعمل بها ولم نجد منه ما يخل بها، صلوا على من قال لا إله إلا الله، عرفنا أنه مسلم من أهل لا إله إلا الله، ولم نعرف منه ما يخل بلا إله إلا الله. ورد في بعض أدعية الصلاة على الميت، ورد حديث بلفظ اللهم إنه عبدك وابن عبدك نزل بجوارك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا. علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا هذا في الصلاة على الميت، اللهم إنه عبدك وابن عبدك نزل بجوارك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا. فقال بعض الحاضرين يا رسول الله، فإن كنا نعلم غير ذلك، إن كنا نعلم منه غير ظاهره، يعني نعلم منه شيئا ليس بخير بل شر، فقال لا تقل إلا ما تعلم، أو كما قال، يعني إذا كنت تعلم فيه غير الخير فلا تقل لا نعلم فيه خيرا، يعني لا تزكيه وأنت تعلم أنه ليس أهلا للخير. هذا دليل على أنك إذا عرفت أن هذا الذي يصلي عليه ليس من أهل الخير فإنك لا تدعو له بمثل هذا الدعاء. إن صليت عنه عليه فإنك تقول اللهم اغفر له إن كان أهلا أو إن كان يستحق ذلك أو ما أشبه ذلك. أما مجانبة أهل البدع ومنهم المرجئة والحذر منهم، فهو أيضا مما أوصى به سلفنا وعلماؤنا الأولون، يحذرون العامة أن يجالسوا أهل البدع وأن يسمعوا منهم وأن يكلموهم أو يخاصموهم أو يجادلوهم أو نحو ذلك. ولقد كان السلف رحمهم الله يحذرون ويحذرون من مجالسة المبتدعة، حتى مر بنا أن الحسن البصري رحمه الله جاءه رجلان من المبتدعة فقال يا الحسن، يكنى أبا سعيد، يا أبا سعيد نريد أن نقرأ عليك آية من القرآن، فقال لا ولا بعض آية، فقالوا نريد أن نقرأ عليك حديثا، فقال لا، وطردهم. فقال له بعض تلامذته ما يضرك لو سمعت منهم آية أو سمعت منهم حديثا، فقال إني أخشى أن يحرفوها فيقع في قلبي شيء مما حرفوه، يعني أن يقرأوها بتغيير للفظها أو بتغيير لمعناها، أو يقولون إن معناها كذا وكذا وهم يريدون بذلك دفع دلالتها، أو كذلك يرون حديثا ليس بثابت ثم يرتكز في نفسي ويبقى في نفسي شيء من آثاره، فلأجل ذلك أنا أطردهم ولا أجالسهم حتى ولو كنت قادرا على قمعهم. هكذا كان السلف رحمهم الله يحذرون ويحذرون من مجالسة المبتدعة ويحذرون من شرهم خوفا أن تعلق بالقلب شيء من شبهاتهم، وذلك لأن المسلم لا يأمن من أن يتعلق بقلبه شبهة يصعب عليه التخلي منها. فالإنسان لا يأمن البلاء، لا يأمن البلاء. فكم من أناس كانوا أهل عقيدة وأهل ديانة وأهل معتقد حسن، ولكن انقلبوا على عقابهم والعياذ بالله، وكادهم من كادهم واحتال عليهم من احتال، فردهم إلى عقيدة سيئة، سواء كانوا جهالا أو علماء. وذلك لأن المبتدعة قد يكون عندهم أساليب، وقد يكون عندهم قدرة على التعبير، فيقلبون أدمغة الكثير من الجهلة أو من العلماء. في هذه البلاد، أي في نجد قبل 150 سنة أو 180 سنة، علماء مشهورون لما ظهرت الدعوة، الدعوة الوهابية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان في إمكانهم أن يتأملوا وأن يقرأوا كتبه وأن يقرأوا الأدلة، ولكن ما قرأوها، سمعوا إلى أعدائه وإلى أضداده وإلى المتصدين له، سمعوا كلامهم وأنصتوا إلى شبهاتهم، فعلقت تلك الشبهات بقلوبهم فصاروا ضد الدعوة وصاروا أعداء لها وصاروا مجانبين لها. إن كان منهم شيخ يقال له ابن حميد، وهو صاحب الكتاب الذي اسمه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، حنبلي يحب الأئمة الحنابلة، ولكن لما لم يتقبل الدعوة ولم يقرأ في كتب أئمة الدعوة صار ضدا لهم، فصار يجوز الغلو في الصالحين ويمدح أهل الغلو، وصار يجوز التوسل بالقبور ويجوز الصلاة عندها ويجوز دعاء الأموات على وجه التوسل وما أشبه ذلك، وهو عالم ولكن سبحان مقلب القلوب. إذن السبب في ذلك الركون إلى هؤلاء المبتدعة، وسماع شيء من شبهاتهم، وسماع شيء من أكاذيبهم. هذا السماع الذي يتكرر على الإنسان في كل يوم عدة مرارا، ولا يسمع الخير ولا يسمع أدلة أهل السنة، لا بد أنه يمتلئ قلبه مما يسمع، فيكون ذلك سببا في زيغه وانحرافه والعياذ بالله. وكذلك أقرب شيء عندنا هؤلاء الرافضة. معلوم أن الجهلة ينخدعون بأدنى شبهة أو بأدنى دعاية، البوادي والأعراب ونحوهم، فيذكرون أن كثيرا من البوادي الذين حول المدينة من قبائل حرب ونحوهم يسكنون عند الرافضة في المدينة شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة، فيلقنهم هؤلاء الرافضة معتقدهم ويصدقون بهذه العقيدة الزائغة، ويصيرون شيعة ويحرصون على الكتمان، ويقولون اكتموا عنا ولا تخبروا، ويقولون استعملوا التقية ولا تستعملوا إظهار ما أنتم عليه، فانخدع بهم خلق كثير، انخدع بهؤلاء الرافضة الذين يسمون النخاولة في المدينة، وقبل بدعتهم خلق كثير من الأعراب، ولكن العذر أنهم جهلة أميون، لم يأتهم من يلقنهم العقيدة السليمة الصحيحة، بل من أميتهم أن تقبلهم هؤلاء وصاروا يلقنونهم معتقدهم فصاروا كمثلهم في هذه العقيدة. إذن هذا دليل أن مجالسة المبتدعة وسماع كلامهم قد يضر المسلم، قد يضر الجاهل كثيرا، وقد ينخدع به أيضا بعض الجهلة وبعض العلماء. لعلكم قرأتم أو رأيتم أو رأى بعضكم كتابا طبع أخيرا في مجلدين صغيرين عنوانه ثم اهتديت، وكتب في أول المجلد الثاني رجال آمنوا، ذكر قصته. رجل إفريقي من بلاد عربية يظهر أنها من تونس أو قريبا منها، ذكر أنه كان في أول دراسته متفوقا يتفوق على زملائه ويأخذ الدرجة العليا في الاختبارات، وأنه تفوق وأخذ درجة الدكتوراه ونحو ذلك، ثم جاء إلى البلاد الإسلامية بلاد نجد وتعلم بعض العلوم منهم، وبعد ذلك استزاره بعض الرافضة في العراق، فلما زارهم انخدع بمعاملتهم وبتقبلهم له، انخدع بحسن عملهم وبلين جوانبهم وبحسن المعاملة معهم، انخدع بذلك حتى من أطفالهم. ولما أنه خدعوه زاروا به القبور، زاروا به كربلاء والنجف، وأعجب أيضا بتهافتهم وبكثرتهم في هذه المواضع، وزال عنه ما كان قد سمعه من أن عبادة القبور شرك وكفر، ثم طلب منهم كتبا فأهدوا إليه كتبا كثيرة من كتب الرافضة وأوصلوها إلى بلاده هناك، ولما أوصلوها وأخذ يقرأها انقلب على عقبيه وترك عقيدة أهل السنة وانتظم في معتقد الرافضة، وألف هذين الكتابين، هذا الكتاب الذي في مجلدين يؤيد كلام الرافضة ويسب فيها الصحابة ويفند الأدلة التي تدل على فضائل الصحابة، ويذكر مثالب عمر بن الخطاب وأبي بكر وعثمان وبقية الصحابة الذين يكفرونهم ويعلن براءته منهم والعياذ بالله، ويذكر أنهم معتدون وظالمون وأنهم ويذكر بقية معتقد الرافضة. سبحان الله، سبحان مقلب القلوب. هذا سببه أنه زارهم وأنه رأى حسن معاملتهم وضيافتهم وإكرامهم له وتقبلهم وتلقيهم له وبشر وجوههم ولين كلامهم، فانخدع بهذه المعاملة وانقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. صار جنديا من جنودهم، ألف هذا الكتاب الذي ذكر عنوانه ثم اهتديت، ونقول إنك قد ضللت وما أنت من المهتدين. فالحاصل أن هذا يحتم علينا أن نتجنب مجالس المبتدعة، وعندنا والحمد لله أهل السنة رجالا وكتبا، وعندنا مؤلفات أهل السنة، فعندنا كتب الصحيحين فيهما الكفاية والخير الكثير، وكتب السنن وكتب السلف رحمهم الله، ومنهم هذا الكتاب الذي هو كتاب الخلال، ومنهم أيضا شرح الشرح الذي انتهينا منه وهو شرح الطحاوية. كل هذه فيها كفاية، وكتب كثيرة ألفها السلف رحمهم الله. ألا يكون لنا فيها مقنع؟ لا حاجة بنا أن نقرأ كتب هؤلاء المبتدعة، ولا حاجة بنا أن نجادلهم ولا أن نجالسهم، بل نحذرهم ونحذر منهم حتى نسلم على ديننا وعلى عقيدتنا. وكذلك أيضا مناكحتهم كما سمعنا، يعني لا يجوز إذا عرف أن هذا مبتدع وأنه داعية فلا يجوز أن تنكحه ولا أن تنكح منه لإلحاقهم بالمشركين أو لإلحاقهم بمن يقرب من المشركين أو يقرب مذهب المشركين أو يحسنه. فإن الله تعالى قال ولا تنكح المشركات، ثم قال ولا تنكح المشركين، أي لا تزوج المشرك ولا تنكح المشركة. فيقال كذلك أيضا المبتدع قريب من المشرك، وذلك لأن البدعة بريد الكفر. البدعة ولو كانت يعني غير مكفرة ولكنها من مقدمات الكفر. فإذا رأينا مبتدعا فلا يجوز أن نقربه، بل نحذره ونحذر منه ونحذر من طريقته حتى نسلم على ديننا. ذكروا الراوي الذي في صحيح البخاري يقال له عمران بن حطان، كان سنيا من أهل السنة، ثم إنه تزوج امرأة من الخوارج، وفي نظره أنه سيردها إلى مذهب أهل السنة، ولكن أثرت عليه فقلبته وصار خارجيا، فصار من الخوارج بعدما كان من أهل السنة. ورواية البخاري عنه قبل أن يتغير معتقده، أن روى أحاديث حدث بها قبل أن يعتقد مذهب الخوارج. هذا دليل على أن الزوجة قد تؤثر على الزوج، وكذلك الزوج قد يؤثر على الزوجة. الزوج المبتدع يؤثر على زوجته التي هي من أهل السنة، وبالعكس. فعلى المسلم أن يكون حذرا من مجالسة هؤلاء ومن مناكحتهم ومقاربتهم حتى يسلم على دينه وعلى عقيدته.